إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله تعالى رحيم بعباده، فقد أحل لهم الحلال، وحرم عليهم الحرام، وجعل في الحلال البركة والخير، ونزع من الحرام السعادة والاطمئنان. وإن مما حرمه الإسلام يا عباد الله، وشدد في إنكاره، وحذر من التعامل به، الربا، فإنه من أسباب لعنة الله وغضبه، وهو من أكبر الكبائر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي يضاعف الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الربا. فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. رواه الإمام الحاكم، وهو حديث صحيح. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ومنام ورؤيا الأنبياء وحي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الذي يأكل الربا، رآه يسبح في نهر من الدم، كلما أراد أن يخرج رماه رجل على شاطئ ذلك النهر، رماه بحجر في فمه فرده حيث كان. رواه البخاري. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الربا سبب العذاب وطريق إلى الخراب في الدنيا وفي الآخرة، وإن الربا ليس محرما في شريعة الإسلام فقط، بل هو محرم في جميع الشرائع السماوية، لأنه سبب للهلاك والأزمات والعقوبات ومحق البركات. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، أي إلى قلة. رواه الحاكم، وهو حديث صحيح. والربا يؤدي إلى تفشي المجاعات وتفشي الأزمات والبغض والهلاك والعذاب. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد جيد. فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا الربا فإنه خطر على الفرد والمجتمع في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا أين يكون وكيف يكون. بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام لأمته بيانا شافيا حتى يكونوا على بصيرة ولا يقعوا في مخالفة أوامر الله. عباد الله، إن الربا ثلاثة أنواع: ربا الفضل، ثانيا ربا النسيئة، ثالثا ربا الديون. ما معنى ربا الفضل؟ ربا الفضل أن يتبادل الإنسان مع الإنسان الآخر شيئين ربويين ولكن بزيادة أحدهما على الآخر. لما تبدل حاجة بحاجة وتزيد مال أو شيء آخر فهذا ربا، لكن مش كل حاجة فيها الربا، فيه أشياء معينة فقط هي اللي فيها الربا. ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال: الذهب بالذهب، يتبدل الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر يعني القمح، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. إذا تبدل هذه بعضها بعض مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخر والمعطي فيه سواء، رواه مسلم. فمن بدل ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو نقود بنقود من نفس الجنس فيجب عليه أمران: التماثل الوزن كيف كيف، والتقابض يعني يكون نفس المجلس، شد مد، ماشي هاك الذهب ومن بعد أروح نعطيك الذهب، لا لا، نفس المجلس. وكذلك في المطعومات الأربعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، اللي يحب يبدل القمح بقمح لازم شرطان: الميزان كيف كيف، وشد مد، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح بالملح. ويدخل في هذه الأربعة كل ما كان طعاما مدخرا ويوزن أو يكال، يعني حاجة تكون طعام تاع الناس ونقدروا نخبيوها بلا ثلاجات، بلا ثلاجة نخبيوها ما يصقالها والو، هذه تعتبر مثل القمح والشعير. كثير من الناس يظن أنه كيفاش نبدل القمح بقمح، هذه بكري كانت كاينة، لما تنتشر النقود كان الإنسان يجيب قمح ويبدل قمح بقمح ويبدل تمر بتمر. الآن هذه قليلة، لهذا بعض الناس يستغرب، ما تستغربش، هذه ما زالت موجودة ولكنها قليلة. المهم إذا تبدل هذه الأربعة وما في معناها بجنسها لازم شرطان. ما هو الشرطان؟ ما هو الشرطان؟ التماثل، ميزان كيف كيف، و كذلك التقابض في نفس المجلس. أما من بدل قمح بشعير، هنا شرط واحد برك وهو التقابض، نعطيك القمح ضر تعطيني الشعير ضر، أما الميزان معليش ماشي كيف كيف معليش. تمر بشعير شرط واحد، تمر بملح شرط واحد، لوبيا بعدس شرط واحد، أما لوبيا بلوبيا لا بد من شرطين: التقابض نفس المجلس، والميزان يكون كيف كيف. إذن هذه هي أنواع الربا. أما الذهب والفضة مع الطعام ما كان شرط، يجوز تشري قمح وما تخلصش ومن بعد تخلص بالديون معليش. الذهب والفضة والنقود في تشري بها الطعام يجوز تشري بها ولو ما تدفعش، ولو إلى وقت آخر، لأن الذهب والفضة والنقود هذه جنس، والطعام جنس آخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. هذا النوع الأول. إذن ما نسمعه من بعض الناس يذهب إلى الصائغ بجوزه ويقول له نشري هذه السلسلة للزوجة تاعي ولا لأختي ولا لأمي ومن بعد نخلصك بشوية، هذا ربا. اجمع دراهم تاعك، نهار تجمع دراهم تاعك روح شري واش حبيت، وما تقولوش خلي لي هذه ومن بعد نخلصك، هذا ربا. لكن العلماء في هذا العصر قالوا وقتاش يجوز الإنسان يشري بالتقسيط الذهب بالنسبة لأصحاب المحلات اللي يخدم الذهب، ما يقدرش يخلص ضربة واحدة يشري بشوية من عند الدولة مثلا يشري الذهب، هذا معليش، هذا يشري بالتقسيط. أما من أجل اللباس لا، اللباس تقدر تصبر عليه، اللباس كي تجمع دراهمك ومن بعد روح اشري واش حابين، هذا ربا الفضل. كذلك في تبادل العملات، الآن تبادل العملات، واحد حب يبدل دينار جزائري بدولار، ما هو الشرط؟ شرط واحد، التقابض. أما السومة ماشي كيف كيف، معليش، التقابض، هات الدولار تعطيني الدينار نفس الوقت، أو الشيك، مثلا تبعث مال إلى بلد آخر بالدينار ويعطونه منه دولار أو أورو، كي يعطيك الورقة تاع الشيك من عند البنك أو المصرف، معليش، خلاص هذا صار تقابض. كذلك يجوز الصرف عن طريق الهاتف، بمعنى واحد مثلا في الصين يروح للصين يعطي له دراهم اللي تاع الصين، والاخر يعطي له دينار هنا، ولكن في نفس الوقت يقول له راهو معايا في الهاتف، والافضل تكون شاشه في نفس الوقت، هذا كذلك تقابض. اما هاك دراهم ضر ونرفدهم اللي على شهر على سمانه، لا يجوز. كذلك مما لا يجوز يا عباد الله ما يفعله كثير من التجار، يجي عنده يقول له صرف لي 100,000، يقول له والله انا عندي غير 80,000، هاك 80 واعطيني 100 ومن بعد نزيد لك 20، ريبا. واش هو الحل؟ الحل تصرف له 100 ب100، او ما ترفدش عليه 100,000، تعطي له 80 ومن بعد يجيب لك 80، طبعا اذا كنت تعرفه وتأمنه. بعض الناس يقول لماذا هذا التشديد؟ هذا مش تشديد، هذا تمسك بالإسلام حتى تنزل علينا الرحمات من عند الرحيم الرحمن. ثانيا ربا النسيئة، ربا النسيئة هذا هو، ربا النسيئة يعني التأخير، هاك الذهب ومن بعد جيب لي دراهم، هاك العملة ما نسموهاش عملة صعبة، عملة أجنبية ما تقولوش صعبة، سهلة، العملة الأجنبية، هاك العملة الأجنبية أعطيني الآن الدينار، أما من بعد نعطي لك ولأخويا يرفض الهيل، هذا ربا النسيئة، هذا لا يجوز. ثالثا ربا الديون. ما هو ربا الديون؟ هي الزيادة في الدين، نظير التأجيل، واحد يسأل الآخر يقول له اسمع خلصني ولا مازال شوية، ما نراني نسألك مليون، كل ما تتأخر نزيد عليك 10,000، نزيد عليك 100,000، هذا ربا الجاهلية، هذا ربا حرام لا يجوز. ويدخل فيه يا عباد الله، يدخل فيه أن الإنسان يجي يقول الآخر يقول له يا أخي سلف لي مبلغ، سلف لي مبلغ نخدم به، وكل شهر نعطيك فائدة ومن بعد نرد لك المبلغ، هذا ربا ما يجوزش. يعني واحد يقول له سلف لي 100 مليون نخدم بهم وكل شهر نجيب لك 5 ملايين ومن بعد نعطيك 100 مليون تاعك ثاني، هذا ربا لا يجوز. ما هو الحل؟ يسلف له مجانا لوجه الله، أو يدخل معاه شريك في الربح والخسارة، والربح يكون نسبة، قال نخدمه مع بعض بـ100,000 هذه، واش نربحه؟ نقسموه النص بالنص، ماشي نقولوا نجيب لك 2 ملايين بالعدد، لا، النص بالنص. أما واحد سلف لك 100 مليون وكل شهر ترد له شوية شوية شوية حتى تعطي له 100 مليون بدون زيادة، هذا جائز. أما اللي ما يجوز تأخذ 100 مليون تعطيله فايدة عليها ومن بعد تجي تردلو 100 مليون وهو ليس شريكا لك، هذا كله حرام يا عباد الله. ما هي الطرق لكي نقي أنفسنا من الربا؟ أولا علينا أن نتعلم ديننا، نتعلم الدين تاعنا يا عباد الله. اليوم احنا نعرف كلش، نعرف الرياضة واللاعب الفلاني شحال يلعب وشحال شراوه والطعام واللباس والسيارات والسياسة والرئيس الفلاني والوزير الفلاني، نعرف كلش. الدين معلومات هكذا آية منا حديث ما كانش منه منا، لا علينا أن نتعلم ديننا، نتعلم الدين تاعنا. فإذا تعلمنا ديننا سنكون على بصيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طالب العلم فريضة على كل مسلم. ثانيا باش نقي أنفسنا من الربا، اللي عنده الأموال لا يكدسها ولا يتركها في أماكن الربا، بل عليه أن يستثمرها في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية ونحو ذلك، حتى ينفع نفسه وينفع البلاد والعباد. ثالثا علينا أن نفتح مجال المضاربة الشرعية. ما هي المضاربة الشرعية؟ أنت بدراهمك وصنايعي بصنعته، هذه علينا أن نفتحها. شوف إنسان عنده صنعة ولكن ما عندهش مال، وأنت عندك مال، افتح معه المجال، أعطي له المال ويكون أمين، ديروا شروط بيناتهم والمدة، شحال نخدمه، وين نخدمه، واش نخدمه، شحال نعطي لك نسبة. هذه المضاربة تفتح لنا خيرات كثيرة بإذن الله وتبعدنا عن الربا. رابعا علينا أن نبتعد عن الإسراف والتبذير، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما قل وكفى خير مما كثر وأدهى، رواه أبو يعلى وهو حديث صحيح. خامسا علينا أن نبتعد عن الديون إلا للحاجة، حاول تبتعد عن الديون إلا للحاجة. سادسا إذا أردنا أن نجتنب الربا فعلينا أن نفتح باب القرض الحسن، يعني إذا سلفنا الإنسان لا نأخذ منه زيادة وما نأخذش منه هدية. كان بعض الناس يسلف الآخر ما زال ما ردلوش، كل يوم يجيب له باكي قهوة شوية سكر، هذا ربا ما يجوش، علاش تهديله باش يسكت عليه؟ هذه القهوة راهي ربا. وكان بعض الصالحين يسلف الإنسان، مثلا يسلف له 100 مليون، لاخر يجيب له باكي قهوة، وبعد يجيب له صندوق تاع سكر، صندوق تاع تمر، لاخر واش يدير تاع 100 مليون؟ أو يحسبها لاخر كي يجيب له 100 مليون يقول له ما نسلكش 100 مليون، نسلك 90 والعشرة تاع واجب تاع القهوة والسكر والتمر اللي جبتهم لي نحيتهم. هذو الناس كانوا يخافوا ربي، ولذلك كان الدعاء تاعهم مستجاب. لماذا اليوم نحن ندعو ولا يستجاب لنا؟ ها هو اللي هو داير في العام، كل جمعة رانا ندعيو ما كاش استجابة، لأننا ما زلنا ناقصين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وفي الختام يا عباد الله، ما هو أخطر شيء؟ أخطر ربا. سمعتوا هذا الربا كاع خطير، كاين ربا أخطر منه، أخطر من هذا كاع. ما هو؟ الاستطالة في عرض المسلم، كي تتكلم في عرض أخيك بالغيبة والنميمة أكثر من داع وسمعت في الربا هذا الخطورة. والآن كثير من الناس يتكلموا في أعراض الناس، فلان وقيل ماشي وليده، وقيل وليد حرام هذا أو ما يشبهلوش أو كذا. والغيبة والنميمة خاصة بين طلبة العلم الدين، خاصة بين الأئمة، لماذا يفعل هكذا الشياطين والجن والإنس؟ باش يبعدوا الناس عن الدين. فعلينا يا عباد الله أن نبتعد عن الربا بكل أنواعه، سواء في الأموال أو في الغيبة والنميمة، وأن ندعو الله تعالى أن يحفظنا دائما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المؤمنين إلى دينك ردا جميلا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عن المسلمين، اللهم اكشف همومهم وكربتهم يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عنهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم